حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صحيفة السلام الآن تطوى، الحسابات الختامية الآن تتم، أليس حريا بنا؟ والآن، الآن في هذه اللحظة، الآن يعني هذه الليلة، الآن يعني قبل أن تتكلم، قبل أن تتكلم، قبل أن تخرج، قبل أن تقوم من مكانك، نحتاج إلى وقفة صادقة لله مع نفسك. ستعرض صحيفة أعمالك على الله، فماذا سيعرض لك من عمل على الله؟ أترى في صحيفتك ما تستحي من عرضه على الله؟ الله العظيم، الله الكبير، الله المتعال، الله الحكم، البر، العدل. حين تعرض صحيفتك على الله، أترى فيها ما يجلب لك رضا الله وسخط الله، أو شكت أن تعرض صحيفتك على الله؟ وهذا يذكرني والله بقول ربي: وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، كأنك تعرض على الله، على وشك أن تعرض أعمالك، وها أنت تعرض أنت على ربك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بكت عيني انتهت موت، بكت عيني وانتي هتموت. مش عايز اقول لك قربت تموت، قربت تموتي، هتقابل ربنا بايه؟ انا عايزك دلوقتي واقف قدام ربنا، بكت عيني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان لمن خاف هذه الوقفة. في استعدادنا لرمضان لا بد من وقفة مع النفس، وتكون تلك الوقفة أول خطوة على الطريق. بكت عيني على قلبي وما لقيت من كروبي، بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كروبي. فيا ذلي ويا خجلي تعصيني ولا تخشى من العتب.